في أحد أسئلتها تقول: أقرأ القرآن الكريم للحفظ، فهل يجوز أن أقرأ وأنا في أيام عذري؟ الصواب أنه لا حرج. اختلف العلماء في هذا رحمة الله عليهم، فيهم من منع الحائض النفاس من القراءة عن ظهر قلب وقاسهما على الجنب وقال: كما أن الجنب لا تقرأ حتى يغتسل، فهكذا الحائض النفاس لا تقرأ حتى تغتسل. الجامع أن كل منهم عليه حدث أكبر وعليه غسل. وقال آخر بها العلم: لا يصح القياس، لأن الحائض والنفساء مدتهما تقول بخلاف الجنوب ومدته قصيرة، فلا يصلح يكون هذا فرعا لهذا. ولهذا الصواب لا بأس أن تقرأ عن ظهر القلب لطول المدة وبعدم الدليل المانع. أما حديث الذي رواه الترمذي وجماعة أنه صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض والجنوب شيئا من القرآن، هو حديث ضعيف عند أهل العلم، لأن في رواية إسماعيل بن عياش عن الهلاليين وهو ضعيف رواية عنه، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما كانت النحارة في حجة الوداع قال: افعلي ما فعل الحاج غير أن لا تطوف البيت حتى تطهري، ولم يمنعها من القرآن فقال: ولا تقرأي. والحاج يقرأ القرآن، دل على أنه لا حرج عليها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف. وهكذا النفاس من باب أولى، لأن مدتها أطول، وقد تحتاج إلى ذلك أيضا لكونها معلمة أو طالبة، فلا حرج في ذلك، هذا هو الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. هل لي أن أعلم غيري القرآن الكريم وأنا معذورة أيضا؟ نعم، لها أن تعلمه ما تقدم، لكن عن ظهر قلب، إلا إذا دعت هذه المصحف فإنها تمسه من بنهاية من طريق الغفازين أو نحوهما حتى لا تبقى تمسه بيدها إلا دعت هذه إلى مراجعة آية ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.